وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. هنا هذا السائل جزاه الله خيرا سأل لنا عن هذا الحكم واستخلصه لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل، من هذا الرجل؟ نقول فيه مجهول ولا تقول علماء الحديث؟ صحيح فيه مجهول، ولكن من هو المجهول هذا؟ صحابي، لأنه يسأل رسول الله. إذا ثبتت له الصحبة ثبتت له الثقة والأمانة، فلا نحتاج أن نعرف عينه ما دمنا قد عرفنا جنسه وأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول، ما احنا في حاجة إلى أن نبحث عن اسم هذا الرجل. كما يقول بعض العلماء تعبت أبحث عن اسمه فلم أجد، والثاني ويقول ضفرت باسمه بحمد الله في موضع كذا وكذا. طيب الحمد لله، جاء رجل، كان السائل رجل ولا امرأة؟ هذا كما يقولون قضية عين، ما له وصف طردي، ما له أي أثر. قال الرجل سألت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عن اللقط. كلمة اللقطة معناها شيء يلتقط ومنقول وليس من بهيمة الأنعام. قال اعرف ايش؟ عفاصها. عفاصها، العفاص، انت لما بعض الناس اللي يهتموا بالغطرة ويهتموا فيك مكواها وكذا وكذا، لما يجي مسكة كده يقول عفصتها، يقولوا ايش ولا ما يقولوا هذا؟ يقولوا عفصتها، يعني ثنيتها. فكذلك العفاص هو الوعاء الذي ينثني على ما بداخله. فالعفاص هو مقابل الكيس والخرقة، ولكن سمي بوصفه الذي يؤول إليه، لأنه إن عفص على ما فيه وحفظه. فعفاصها، كيسها، خرقتها، ايش نوع قماشها، وش لونه، وش كبرها، ووكاءها. الوكاء هو الرباط، او كالسقاء، كما جاء في الحديث ان البلاء لا ينزل ليلة في السنة، فاوكئ السقاء واطفئ السراج و خمر الإناء، ولو لم يجد إلا عودا يجعله بعرضه عليه ويسمي الله كفاه. وأطفئ السراج، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. الفويسقة الفأر، ذكر ولا أنثى؟ وكيف تضرم أي تحرق على الناس بيوتهم؟ كانوا يستضيئون بالزيت. شوفوا القناديل المعلقة في المسجد قدام الكبيرة، هذه كان يوضع فيها القنديل بالزيت، إناء مثل الكأس ويوضع فيه الزيت، ويعطى بفتيل من القطن سمى السحيل وليس المبغوم بالقوة، فيوضع في هذا الإناء في الكأس، ويجعل طرفه على حافة الكأس من خارج ويشعل بالكبريت. فالشعلة اللي تيجي في هذا الفتيل تضيء، وكلما كان الزيت نقيا نظيفا كان الضوء أصفى، توقد من زيتونة إيش؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. فتأتي الفأرة من أجل أن تشرب الزيت هذا، تخاف من الشعلة، تجي بذنبها وترفع الشعلة عن الكاس بالكلية، ولما تطرح وتطرحه على ايش؟ ان كان في غرفة وتحتها فراش، ايش النتيجة؟ الشعلة مشتعلة فتضرم على الناس بيوتهم. وكاءها، كذلك أوكئ السقاء. ليش؟ لأنك إذا تركت القربة مفتوحة الفم خاصة في المناطق الحارة، فإن هوام الأرض تتتبع الرطوبات، فقد تأتي إلى القربة وتدور وتبحث حتى تجد هذا الماء وفي فمها برطوبته، فتدخل فتؤذي. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان من فم القربة، ولكن يصب الماء في إناء ويشرب من هذا الإناء، لأنه يرى إيش في هذا الإناء. لو كان في فم القربة من تلك الهوام حينزل في الإيش؟ في الإناء، وتشوفه إذا كان سليم الحمد لله. فالوكاء هو الخيط أو الحبل أو السلك الذي يربط العفاص، وقد تكون مخيطة وليس عليها وكاء، لكن أيضا خيطها الذي خيطت به قد يكون متميزا. الغرض من هذا إيش؟ في بعض الروايات وعددها. طيب وعددها، طيب هي مربوطة لم خيط، أنا ما فكيتها، كيف أعرف عددها؟ ولذا بعض العلماء يسقط كلمة العدد، والذين يثبتونها من حقهم أن يقولوا فيها 100. فإذا أتى بصفات العفاص والوكاء فككناها وعددنا، اتفق العدد مع ما يقول أم لا؟ وبعضهم يقول الإنسان قد ينسى عدد الدراهم اللي في العفاص. لو قلت لك الآن طلع محفظتك كم فيها من ريال، يمكن ما تضبط الضبط الكافي في الجملة، يمكن. إذن قالوا العدد ليس بشرط، وكونه يعرف عفاصها ووكاءها عبارة عن أمارات وشواهد على أن اللقطة له هو، لأنها لو لم تكن له ما عرفها. إذن اعرف عفاصها ووكاءها لتكون علامات وأمارات لمن يأتي ويصف، يكون هذا الوصف قرينة وبينة على أنها له. وهل يأتي ببينة على أنها له؟ وهل يحل في اليمين بأنها له؟ كل هذا وارد، ولكن سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. إذا كانت ما هي في صرة، شنطة، سمسونايت، خرج، من هذه الأشياء التي جرت العادة أن توضع فيها الأمتعة. السنة سانسونايت كما يقولون، الحجم قد يكون متفق، الصناعة قد تكون متوافقة، حتى في بعض حوادث الإجرام يأتون بشنطة مثل الشنطة ويحصل فيه تبادل في الزحام، ويذهبون بالشنطة الحقيقية ويورطونه في شنطة فاضية ما لها، والشكل واحد. ممكن يقال في هذا ما دام الشنطة وتستعمل لها الأرقام، يقال له كم رقم فتحها، هو أنت شخصيا ما تعرفه، لكن لما حيجي حيجد أوصاف سوداء حمراء بيضاء خضراء، طيب هذه عرفناه بأي رقم تفتح، هذه ما تجي بالتخمين، ولا يذكره إلا من هو عارف وحافظ. حتى إذا عرف أن أحدا عرف هذا الرقم بغيره. إذن الغرض من هذا التأكد من معرفة اللقطة بأوصافها، بحيث لو جاء إنسان وادعاها صار هنا مدعي، هناك من يقول عليه البينة، هناك من يقول وصف العفاص والوكاء هو بينة، كما يقولون. ويؤكد على هذا ابن القيم في الطرق الحكمية، ليست البينة معناها الشهادة شاهدي عدل، بل البينة فيعلة من البيان، وكل ما بين الحقيقة فهو بينة. ويستشهد لهذا كما كان في السابق بعض البيوت تكون مجاورة، فصاحب البيت يجعل في جداره من الداخل طاقة بنفس الجدار، يعني أن البناء كان على طوبة وهو عند الطاقة جعله على نصف الطوبة، ونصف الطوبة صار طاقة المشكات. فيأتي جاره ويبني بجواره ويكتفي بجدار جاره عن أن يقيم جدارا خاصا له. بعد طول الزمان وراح هذا اللي بنى وراح هذا الجار وجم الأولاد، وهدم بيت الجار الثاني، وجاء فادعى في الجدار القائم أنه له. قال الآخرون لا، هذا حقنا. قال ينظر الطاقة هذه في جهة من؟ المعروف بأن الباني يجعل الطاقة جهته من داخل الغرفة ولا لا؟ ما يجعلها برا. فإذا كانت الطاقة جهة اليمين داخل الغرفة فهي لمن هي جهته، ويكون الثاني ليس له إيش في الجدار شيء، فتكون قرينة ودلالة وبينة على أن الجدار للجار الذي تفتح الطاقة إلى جهته. ويذكرون أمثلة عديدة في هذا. فالغرض من تعريف العفاص والوكاء، وإذا قيل العدد وإذا قيل الشكل واللون و و و كل ذلك من باب التأكد على أن من جاء وادعاها أن هذه بينة على أنه صاحبها. نعم. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. عرفها سنة، عرفها سنة. جاء بعض الروايات سنتين ثلاث خمس، وسيأتي في حديث أبي لما وجد كيس وفيه 100 دينار ولا أكثر ولا أقل، فقال عرفها حولا. يقول رحت وعرفت حولا ما جاني أحد، أتيت الرسول قال عرفها حولا. إذن عرفها سنة، هذا الحد الأدنى، وهو المعمول به عند الجميع. وقالوا إن قضية أبي أو غيره سنتين أو ثلاث أو خمس هذا شيء آخر. وبعضهم يقول في المحقرات إذا أردت أن تعرفها فهي 3 أيام. طيب وعرفها سنة كيف أعرفها؟ قالوا في مجتمعات الناس أولا يعرفها في المكان الذي وجدها فيه إن كان آهلا بالناس، وجدها في السوق، السوق مليان، فعليه أن يعرفها في محل ما وجدها. ويذكر لأصحاب المحلات اللي حولها تراني جماعة وجدت لقطة هنا، من سألكم عن شيء ضايع له فعندي، ولا تقل لقطة فيها ايش ولا صفتها ايش، بس تذكر انك وجدت لقطة. فاذا كانت عزيزة على صاحبها وتتبعها همته سيأتي ويسأل فيقول روح لفلان، فيجي لفلان ايش نوعها، ان ذكر الاوصاف كما تقدم تفضل، وان ذكر البعض قالوا البعض لا يكفي لأنه قد يكون من باب الصدفة. المهم عندنا في التعريف أول أماكن وأولاها موضع وجودها إن لم تكن في الخلاء، ثم في المجتمعات في الأسواق، ثم على أبواب المساجد، ولا يكون داخل المسجد، لأنه جاء الحديث إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، يعني يعامل بنقيض قصده لأنه ينشدها من أجل أن يحصل عليه. ولكن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. لكن يقف على باب المسجد، يا جماعة المسلمين تراني وجدت لقطة في اليوم الفلاني، من سأل عنها فليأتني. ايش هي اللقطة؟ لا ما لكم شغل، صاحبها يجي واتفاهم معه عرفها. ثم قال يعرفها مبدئيا يوميا لأسبوع، ثم يوم في الأسبوع، ثم يوم في الشهر، ثم كل 3 أشهر مرة إلى أن تنتهي السنة. نعم، قال فعرفها. نعم، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إن جاء صاحبها في السنة وعرفها واطمأننت إلى أنها حقه، عشان ما في خصم منازع له، والأوصاف التي جاء بها مقنعة، دفعتها إليه. فإذا لم يأتي من يعرفها في حزون السنة، ما سوف هناك من يقول يتصدق بها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور يقولون شأنك بها، يعني أصبحت ملكا لك تفعل فيها ما تشاء. والجمهور أيضا يقولون إن جئت تصدقت بها على ذمة صاحبها، فإن جاء أخبرته، إذا وصف وعرفت قلت والله يا فلان طالت المدة ومضت السنة فأنا تصدقت بها عليك، إن شئت قبلت الصدقة فهي لك، وإن شئت كانت الصدقة لي وهذا عوضها، وتدفع عوضها إليه، 100 دينار 1000 دينار أكثر أقل تدفعه إليه. لأن في بعض الروايات وهي ضام إيش؟ أمانة عندك، أو أنت ضامنها، إلى آخر ما جاء في هذه الناحية. المهم تعريفها سنة. هنا ناحية بأن بعض الأشياء لا يحتمل أن أحتفظ به سنة. إذا وجدت شنطة فيها طماطم وفيها لحم وفيها خضرة تحتفظ بسنة تعرفها؟ ما هو معقول هذا، هذه لا تحتمل المدة والبقاء. حالا تعرفها بأوزانها، ثم بعد ذلك تصدقت أو أطعمت أو أخذتها أنت وأكلت وعرفت القيمة. فإن جاء صاحبها وتعرف عليها قلت والله يا ابن الحلال هذه ما تقعد، هذه تفسد إذا أمسكتها، تصدقت به أو أكلتها وهذه قيمتها. نعم. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما قالش فلقطة الغنم، قال فإيش؟ فضالة ضالة الغنم. إذن يقال في الحيوان ضالة، وفي المال وفي المتاع لقطة. سأله الرجل طيب ضالة الغنم أجدها ماذا أفعل فيها؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين له مصيرها، هي لمن؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب. مبدئيا قدمه على غيره لأنه يده عليها، هي لك أو لأخيك. من أخويا؟ صاحبها. ما هو بلازم يكون صاحب أخوك، يعني واحد غيرك، ما قالش فلصاحبها، فهي لك أو لأخيك، سواء كان صاحبها ترجع إليه أو ملتقط آخر. فإذا كان ملتقط آخر فأنا أولى بها لأني سابق إليها. أو للذيب، يعني الذيب هو الأخ الثالث. لأنه مثل ما يقولون المستولي، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الأسلوب ماذا نفهم منه؟ يفهم منه نأخذها ونعرفها ولا نتركها للذيب؟ إن تركناها تركناها لمن؟ نصها للذيب، لأنه لأخيك أو للذيب، يعني كأن الذيب له نصها فيها الآن يعني. وهل نرضى أن نترك أموالنا للذئاب؟ لا. يقولون في عام الوفود سنة 9 جاء ذئب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه، فأخذ ينقز ويحرك ذنبه ويجي لين اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأومأ بما أومأ به، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا وافد الذئاب إليكم، ماذا تنزلون له من أغنامكم؟ قال: والله ما ننزل له ولا بشيء. فقال: روح، ها ها، يعني اختلس، ها اللي تقدر عليه. فهنا الذئب أيضا الرسول جعل له حق، فهنا لك أو لأخيك أو للذئب. فقالوا: كون الذئب ثالث ثلاثة فالأولى أن يأخذها، لو أضمن أن أخي سيأخذها يمكن أترك له هي، ولكن ما أضمن لأنها مترددة بين أخي وبين الذئب، إذن أخذها أولى. وهنا إن أخذها فأكلها، يقول مالك: لا ضمان عليه. والجمهور يقولون: إن جاء صاحبها بعد أكلها ضمنها. طب وانت يا مالك ليش ما تضمنه؟ قال: لا، لو أخذها الذيب، الذيب يضمن؟ طب اللام هنا، قال: اللام ليست للتمليك، إنما عفوا، واللام هنا للتمليك، والذئب لو أكلها فلا ضمان عليه، وهذا مثله لأنهم الثلاثة سوا. والآخرون يقولون: لا، اللام هنا ليست للتمليك، لا يملكها، ولكنها أمانة في يده، فإذا أكلها ضمنها، بدلالة لو أن صاحبها جاء قبل أن يأكلها ملكها الملتقط كما يقول مالك اللام للتمليك، ولا هي على ملك صاحبها، صاحبها جاء ولسه ما ذبحها، مالك يقول إذا ذبحها وأكلها فلا غرامة عليه مثل الديب. طيب وش تقول يا مالك؟ إذا جاء صاحبها قبل أن يذبحها ادفعها إليه، ولا يقول له مالك شيء عندي؟ ها ايش تقوله؟ انتهى. قالوا: إذا كان يلزمه أن يدفعها إليه قبل ذبحها فهي لا زالت في ملك من؟ صاحبها. إذن إذا ذبحها ذبحها وهي في ملك من؟ صاحبها. إذن رأي الجمهور في هذا أقوى وأسلم، وكنا نتحاكم مع ذيب ذمه معنا في التشريع. نعم. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها؟ ضالة الإبل، الإبل اسم جنس يصدق على الناقة وعلى البعير، فضالة الإبل، ها ماذا أفعل فيها؟ برضك لي ولأخي وللذيب؟ قال: لا. بعض الروايات: فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها؟ وش تدور عندها؟ معها ايه؟ معها سقاؤها وحذاؤها. مع سقاؤها وحذاؤها، شوف عد السعار في البلاغة هنا. عاد سقاؤها ايش؟ شيلة خزان وايد؟ نعم، تحمل الماء الذي يكفيها الأيام العديدة. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما عزم عليه أن يأتي من العراق إلى الشام نجدة لأبي عبيدة، قال: من يدلنا على طريق قريب؟ فقال له شيخ كبير: إن الطريق صفته كذا، ولكنه مخطور في نصف المسافة، ليس هناك ماء في الطريق إلا ماء واحد بعد 10 أيام. فخاطر ومشى، ولكن ماذا فعل؟ عطش الإبل كما يقولون عدة أيام، وجاء بها إلى الماء وردت فشربت وملأت بطونها، ثم جاء على العجاف من الإبل التي لا تحمل المتاع ولا ذات لحم كثير وربط أشفارها حتى لا تجتر. فكان كل يوم أو كل يومين ينحر من هذه الإبل العجاف ويتلقى الماء الذي حملته في كرشها فيسقي الخيل، ويستعمل هذا كأنه صحب معه سهاريج من الماء تمشي. وكانت هذه الإبل انتهت عند موعد الماء الوحيد. الرجل كبير السن هذا كان قد كف بصره، قال انظروا في منحنى الجبل. راحوا نظروا ما في شيء، قال ويحكم إن لم تجدوها هلكتم، ليس هناك ماء إلا بعد 8 أيام. رجعوا تاني دور، قالوا في المنحنى. قالوا نجد أغصان شجرة تحت الرمل. قال اكشفوا عنها. فكشفوا عنها فإذا بالعين تحت تلك الشجرة. شربوا ملوا ماءهم إلى آخر، فمعها سقاؤها. في قصة خالد سقاؤها وسقاء غيرها، لأن الإبل تصبر على العطش وتحمل من الماء ما يكفيها 3 و4 و5 أيام لا ترد الماء. وإيش؟ وحذاؤها. حذاؤها، احنا عارفين ان الحذاء هو لباس الانسان باي انواع الاحذية، ولكن الابل عندها احذية. هذه الاستعارة وتشبيه الخف بالحذاء في المعنى العام، وهو وقاية القدم في الوطئ. ولهذا الإبل تطأ الشوك، تطأ الحجارة، تطأ ولا يهمها، لأن خفها أقوى من النعل في رجل الإنسان. إذن معها مقومات الحياة والسلامة. الماء إذا لم تجد ماء معها سقاؤها ما تعطش، والمشي معها نعالها حذاؤها تمشي محل ما تبغى، بقي الأكل تأكل من ورق الشجر. إذن لا خوف عليها من الذيب، فأن تتركها مكانها أقرب إلى وجود صاحبها إياها، أما تأخذها وترحبها وين يروح يدور وين يتبعك. فقالوا ترك هذه واجب ولا يحق له التقاطها. طيب عندنا الآن الإبل. الفقهاء رحمهم الله ما سكتوا عند هذا الحديث وعند الإبل، ولكن كما هي عادة الفقهاء الاستنباط وإلحاق المسكوت بالمنطوق، فقال طيب والبقر والخيل البغال الحمير هل تلحق بالشاة أو تلحق بالإبل؟ فجاء حديث عن فلان بن جعفر أنه كان في العراق ويمشي ببقر له، فنظر فإذا بقرة غير بقره، فقال ما هذه البقرة؟ قالوا تبعت البقر. فردها. وسيأتي عند حديث من آوى ضال فهو ضال، ردها وقال من آوى ضال فهو ضال فردها. إذن البقرة تتبع الإيش؟ الإبل ولا تتبع الغنم؟ فقالوا بناء على هذا كل من يحمي نفسه من صغار السباع، لأن كبار السباع الإبل ما يحمي نفسه منها. الأسد أحيانا كما يذكر عنه في أفريقيا إذا جاء والبعير منوخ وضربوا بيده على دماغه طاح في الحال ميت. إذن صغار الوحوش، كل حيوان يحمي نفسه من صغار الوحوش، كما قالوا ولد الأسد والذئب وبن آوى والثعلب، هذه لا يقوى على افتراس البعير، كذلك لا يقوى على افتراس البقر. وقالوا كذلك في الخيل البغال، إذا وجدها فهي ملحقة بحكم البقر الإبل، فهو إيش معها تستطيع أن تمشي أو تصبر إلى أن يجدها صاحبها. نعم. قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. نعم. هذه لا تلتقطها، ما لك شغل فيها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قبل هذا الحديث نجد الفقهاء رحمهم الله قالوا: كل شيء يحمي نفسه لا يلتقط. فقالوا: فرد الرحى الكبيرة أو حجر الطاحون أو الخشبة الكبيرة الضخمة، هذه تحمي نفسها، ما يقدر يشيلها أحد، يسيبها محلها. وقد وجدنا في نجران طاحون أو رحى، القاعدة متر ونص، والارتفاع السمك 30 سنتي، فتصور متر ونص في متر ونص بارتفاع 30 سنتي صب قطعة حجر واحدة. الرحى الطبق اللي فوق داخل هذا الجرم ما عدا 10 سنتي من الجهات كلها، فمن حيشيل هذه؟ وشاهدنا مهراس ولا هاوند ولا يسموه نجر ولا اشتقول، يعني يقعد فيه الإنسان، قطعة حجر ممكن في نحته يقعد فيه إنسان، اليد التي تطحن فيه أو يطحن بها فيه مو تنفخذ الرجل بطول هذا النجر وزايدة عن ارتفاعه حوالي ذراع، من حيشيل هذه؟ إذن تتركها. بمعنى لو أنك مررت على مكان كان فيه سكان ورحلوا عنه ووجدت هذا مكانهم، لا تقل هذه لقطة أخذها، لأنهم يرجعون إليها، إلا إذا علم الإنسان أن صاحبها تركها رغبة عنها. فلو وجد ناقة وعلم من حالها أن صاحبها تركها عنوة رغبة عنها، زهق من علفها، من كونها عجفاء، ما هي قادرة تسير الإبل، فتركها تخففا منها ومن مؤونتها، لك أن تأخذها، لأن صاحبها قد عافت نفسه إياها، لأن صاحبها قد تركها قصدا، وما دام تركها قصدا فأنت إذا أخذتها كأنك أحييت أرضا مواتا، فهي لك بأخذك إياها. قال: وكذلك الأواني الكبيرة مثل القدور، مثل كذا مثل كذا، القاعدة العامة، كل ما كان يحمي نفسه من الغير لا يكون لقطة ولا يحق لك أن تأخذه، وما لا يحمي نفسه من صغار السباع كما ذكروا في البقر والخيل والبغال، واختلفوا في الحمير في المذهب الحنبلي وغيرهم يلحقها بها، فإذا كان الأمر كذلك فهي تابعة للقطة لضالة الإبل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا الحديث تحذير لمن يجد ضالة فيأويها ويسكت عنها، سواء عرف مصدرها أو لم يعرف، جاءته إلى محده كبقرة أو ناقة أو شاة وسكت عنها ولم يعرف، يقول: أنا ما أخذتها، يا جاتني. آواها ولم يعرفها فهو ضال. الضلال ضد الهدى، إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو ضال بإيواء الضال، وهذا من المجانسة. وهذا كما أشرت جاء في حديث الرجل الذي

وإن كانت أماراتها وعلاماتها تدل على أنها لقطة حاج فهي محل السؤال. وبعض العلماء يلحق أو يعمم لقطة الحاج في مواطن الحجاج، فيشمل لقطة عرفة ومزدلفة ومنى، وبعضهم يقول والمدينة، لأنها المواطن التي يتواجد فيها الحاج. ولكن النص هنا نهى عن لقطة الإيش؟ الحاج. الحاج إلا ما فيش إلا أحسن. بعض الروايات كما في الحديث الصحيح في فتح مكة وحرمتها، لا يختلى خلاها ولا تلقط لقطتها إلا لمنشدها. فكذلك في هذا الحديث نهى عن لقطة الحاج إلا لمنشدها. طيب جميع اللقط ستنشد، وش اللي خص مكة؟ وش لها خصوصية في هذا زيادة عن لقطة جدة ولا الطائف ولا الرياض؟ قالوا الغرض من هذا هو المبالغة في الإنشاد عليها أو في تعريفها، ولا تحدد ملكيتها بسنة أو سنتين أو أكثر، ولكن إن عجز وغلب الظن وخصت لقطة الحاج، لأن من يريد أن يعرف اللقطة يتوقع مجيء صاحبها ويعرفها، والحاج قد سقطت منه اللقطة وربما سافر إلى بلاده فهو لا يدري عن تعريفها ومتى سيعود. فقالوا يعرفها عند أهل قطرها إن كانت معروفة. معروف بعض اللقاط لبعض الحجاج في بعض الأقطار، تتميز بعض الأشياء، هذه سلعة لحجاج هنود، أو هذه سلعة لحجاج شام، هذه سلعة لحجاج مصاريا، هذا كذا هذا كذا، إن كانت متميزة تعمد تعريفها عند الوفود القادمة من تلك البلاد. لربما يكون صاحبها قد أوصى الوافدين أن ينشدوا عنها. إذن نهى عن لقطة الحاج إلا لمنشدها، ومعلوم أن كل لقطة سينشدها لاقطها، ولكن قالوا هذا زيادة في التعريف وإنشادها. ثم قالوا كل لقطة في أي قرية أو في أي مكان يلتقطها الملتقط فقد يلتقطها على نية التملك إن لم يجد صاحبها بعد الحول، لكن لقطة الحاج لا يلتقطها على نية أنه سيتملكها بعد تعريفها الحول، ولكن يلتقطها على نية التعريف المؤبد. وإذا لم يوجد لها سنة سنتين أكثر أقل، البعض يقول سلمها للسلطان، والبعض يقول هي مال الله كما تقدم لنا. وهنا كلام الأخ البارحة بأن هذه المكاتب مع لقطة الحاج هل تجزئ؟ نقول إنه ينبغي ترتيب وتنظيم ما يقال له محل الضائعات. نعرف أن في مكة بعض المراكز يعنون له محل الضائعات أو الضائعين، الضائعون عن مخيماتهم أو حجاجهم أو سكناتهم، الحكومة جزاهم الله خير بيجعلوا لهم مخيم ويقومون عليهم حتى يطلعوهم عرفات والمناسك، ثم يقولوا هيا في أمان الله، ضايع فين يروح؟ وينادى على رؤوس الأشهاد، يوجد حاج صفة كذا وكذا، من عرفه يجي ياخذه. هذا دجء الضائع ليس بلقطه. فكذلك بعض الأماكن للضائعات، إنسان ضع له شنطة، ضع له خرج، ضع له كيس، ضع له أي شيء، يروح في محل ليش الضائعات ويبحث، إن وجد ضالته أو ساقطته أخذها، وإن لم يجد هذا ما نملك. فالواقع تنظيم مثل هذا المحل للضائعات يريح اللاقط، وبعضهم يقول لا يلتقطها يتركها، والآخرون كما يؤكد ابن عبد البر وإن لم يتعرض إلى لقطة الحاج إلا أنه قال في عموم أخذ اللقطة أو تركها، قال الأولى أخذها حفظا لمال أخيه المسلم. إذن لقطة الحاج تتميز عن لقطة غير الحاج بأي شيء؟ بأنه مظنة السفر عنها، ولربما في عام مقبل يأتي من جانبه من ينشد عنها، فإذا لم يأتي هذه السنة يأتي السنة التي بعدها. وتقدم بأنه إن كانت مما يقبل البقاء كدراهم ودنانير أو ملابس أو شيء من هذا، أما إذا كان الطعام أو شراب أو مما يسرع إليه التلف فلا ينبغي أن يبقيها حتى تتلف في محلها، بل يستنفدها أو يتصدق بها ويحتفظ بقيمتها، إن أكلها قدرها واحتفظ بالقيمة وعرف، ومن جاء أخذ القيمة، وإن تصدق عرف قيمتها قبل أن يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها أخبره، إن شاء نزل على الصدقة وتكون باسمه، وإن شاء لم ينزل عليها وطلب حقها يعطيه إياه. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليبين أن لقطة المعاهد ولقطة المسلم سواء. لقطة المعاهد لا تتملك بلقطتها، بل عليه أن يعرفها كما يعرف لقطة المسلم. والمعاهد بخلاف الحربي، لو وجدت لقطة حربي تملك في الحال، بل الحربي بذاته لو وجد وقدر عليه استؤسر وكان أسيرا، لأنه حرب على المسلمين. فإذا كان معاهد أو معاهد، أي له عهد عند ولي أمر المسلمين، فماله وعرضه وكل ما يمتلكه حرام، ولا يجوز لمسلم أن يخفر ذمة ولي الأمر فيه. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإن كان انفرد بهذا القول: من قتل معاهدا قتل به. والجمهور يقولون لا يقتل مسلم بكافر، ولكنه يقول هو أصبح في الأحكام الذاتية والمالية كحكم المسلم، لأن ولي أمر المسلمين أعطاه أمانة وعاهده على الأمن والحفظ، فأصبح في ذمة ولي أمر المسلمين، فمن اعتدى على معاهد يكون قد خفر ذمة ولي أمر المسلمين. وأعتقد أننا في هذه الآونة ليس عندنا حربي ومعاهد، حتى ولا بلاش السياسة احنا، لكن العرف العام عند جميع الدول من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو معاهد. المسلم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين، ولا يمكن أن يدخل في مطار أو في ميناء كما يقال إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له في الدخول، وبالإذن له في الدخول لزم أمران: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة، لأنه دخل إليها ملتزما بنظمها، ولهذا مدة وجوده فيها تسري عليه أحكام قوانينها. ومن جانب آخر هو مؤمن بتلك التأشيرة على ماله ونفسه وعرضه، لأنه دخل بإذن، فهذا الإذن يعتبر بمثابة معاهدة. فكذلك الحال في البلاد الإسلامية، أي شخص أوروبي أو آسيوي أو إلى آخره حصل على تأشيرة لدخوله بلدة إسلامية عربية أيا كانت، فتلك التأشيرة بمثابة العهد، وأصبح له في ذمة المسلمين عن طريق ولي الأمر عهد بالبقاء مدة هذا الإذن في تلك التأشيرة. إذن يعامل في بيعه وشرائه، يعامل في هبته، يعامل في الهدية إليه ومنه، يعامل في اللقطة كما يعامل المسلم. وما ذكر مع هذا إنما جاء طرديا مع ذكر المعاهد، لا يحل ذو ناب من السباع ولا ذو إيش ولا الحمار الأهلي، حمار أهلي، ولا حديث الآخر ولا مخلب من الطير، وكل هذه من المحرمات في أكلها. وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه توسع في بحث هذه المحرمات عند قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة كذا إلى آخره. وقال: لا أجد وقت نزول تلك الآية، ولا يمنع أن يتجدد فيجد أحكام أشياء أخرى، منها تحريم كل ذي ناب، وتحريم كل ذي ظفر أي من الطيور الجوارح، وتحريم الحمر ليش الأهلية. والحمر الأهلية حرمت عام خيبر كما جاء في بعض النصوص، والبحث في تحريم الحمر الأهلية دون الحمر الوحشية هذا بحث مطول، وإن كان جنس واحد جنس الحمار، لكن هذا يعيش عالة على الآدميين مستأنسا عندهم، وذاك يعيش مستقلا بذاته مع الوحوش يدفع عن نفسه، وكل منهما له خصائص ذاتية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو مبدأ أساسي في علم الفرائض وفي علم المواريث، لا يمكن أن يخلو باب من أبواب المواريث عن هذا الحديث، وهو القاعدة الأساسية: ألحقوا الفرائض بأهلها. إذن عندنا ثلاث نقاط: ألحقوا، من الذي سيلحق؟ العامي ولا المتعلم؟ المتعلم. عندنا طالب علم يلحق، الملحق هو إيش؟ الفرائض. هذه الفرائض التي نريد أن نلحقها يتعين معرفتها ولا جزاف؟ يتعين معرفتها. إذن عندنا ملحق وهو طالب العلم، وعندنا فرائض يجب أن يعرفها الملحق مع أهلها وأصحابها. ألحق الفرائض وهو جمع بأهلها أي بأصحابها المستحقين لها كل بحسبه. وهل الفرائض عامة مطلقة حسب الصدفة ولا محصورة محدودة؟ الفرائض في الميراث محدودة ومحصورة ولا مطلقة لكل أمة ولكل جماعة؟ ها؟ محصورة. واعلم بأن إيش الميراث إيش نسيت اسم الرحبية قسمان هما فرض وتعصيب على ما قسم. والفرض في نص الكتاب إيش ستة، لا إرث ليش بعدها البتة. الستة الفروض ما هي؟ إذن الفروض أو الفرائض في علم الميراث ستة أنصباء، ما في سابع ولا حد يستطيع أن ينقص واحد. ما هي الفروض في كتاب الله الست؟ خذ لك قاعدة تنازلية أو تصاعدية. إن أردت قاعدة تنازلية تأخذ الثلثين ونصفهما ونصف نصفهما، وتأخذ النصف ونصفه ونصف نصفه. وإن أردت تصاعدية قلت السدس وضعفه وضعف ضعفه، وقلت الثمن وضعفه وضعف ضعفه. هذا ايش لعب هذا ولا مزح؟ مزح ولا جد؟ ان جئنا تطبيقا لهذا وجئنا من التصاعدية تنازليا، الثلثان نصف الثلثين كم؟ الثلث واحد، نصف الثلث سدس. هذه ثلاثة جاءت عن طريق الفرد الآحاد، وتأتي إلى النصف. نصف النصف كم؟ ربع. ونصف الربع كم؟ ثمن. ثلاثة وثلاثة كم؟ ست. هذه الفروض الموجودة في علم الميراث، ويتعين على كل مسلم معرفتها، لأنه في وقت من الأوقات حيكون وارث ولا موروث. فإذا كان وارثا يعلم ماذا له. إذن الحق الفرائض، والفرائض في كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين ست. بعضهم نخبش كده من وراء ولا من قدام الجوانب ويقول لك ثلث الباقي. ثلث الباقي هذه تغطية جابوها على الأم وضحكوا عليها ومشت، وما خرجت عن كلمة ثلث، سواء كان ثلث الباقي ولا ثلث رأس المال كله. ما في مسمى سبع ولا مسمى تسر ولا مسمى عشر، لا، هذه هي مسميات الفرائض. إذن من يعدها لنا كده سردا؟ ايش ها شفت ثاني مره ايه؟ النصف والربع والثمن. تمام، هذا جانب الايش انتهى. نعم، الثلث والثلثان. المهم اعرفها ولا لا؟ ها نعم، الربع والنصف والربع والثلثان والثلث والثلث. تمام، اذا الحمد لله فرضيين الان. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى ايش؟ لأولى رجل ذكر. رجل ذكر، خلي رجل ذكر، هذا ما في رجل انثى. اصبر يا ابن الحلال. الحديث يعطينا قاعدة ويعطينا تقسيم لهذه الفرائض. فرائض تلحق بأهلها وباقي لأولى رجل. الباقي لأولى رجل على أي أساس؟ عرفنا الفرائض أنصباء محدودة، ما في زيادة ولا نقص، فريضة من الله. قالوا إذن كما قال صاحب الرحبي: واعلم بأن الإرث نوعان هما. هما إيش؟ ها، فرض وتعصيب. إذن الحق الفرائض بأهلها خاص بالفرض اللي هي الفروض الستة، والتعصيب فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن تقسيم الفرائض يكون على قسمين. جاء الورثة، أنتم من أي الأصناف؟ قال إحنا من أصحاب الفروض. طيب فروضكم إيش؟ فروضنا كذا وكذا، خذوا فروضكم. استغرقت الفروض التركة أو أبقت شيء؟ إن استغرق الموجود من الفروض تركة الميت قلنا العصبة في أمان الله، وإن لم تستغرق كل الفروض، الفروض لم تستغرق كل التركة وبقي شيء، قل تعال يا العصبة تعالوا خذوا اللي لكم. وكيف إن الفروض تستغرق أو لا تستغرق؟ إذا وجدت بنت وبنت ابن فقط، على كل ان احنا لا نستعجل تعريف الفروض واصحابها، ولكن على سبيل المثال لتظهر هذه القاعدة في هذا الحديث. قلنا البنت انت كم لك؟ قالت لي النصف. وانت يا بنت الابن؟ قالت لي النصف. قلنا لها لا، انت ما انت زي بنت الصل. طب ايش تعطوني؟ الله اعطاك السدس. طيب اعطوني حقي. اعطينا البنت النصف واعطينا بنت الابن السدس. كم بقي؟ ها، السدس مع النصف يكمل ثلثين، بقي ثلث. فين يوديه؟ ياخذ القسام. ان كان عنده عصبة قلنا تعالى يا العاصف فما بقي فلأولى. طب وجد عدد اشخاص كلهم عصبة، ينفرد واحد ولا يتقسم عليهم؟ ولا عصبة أولى من عصبة؟ الابن عصبة وابن الابن عصبة والأب عصبة وصاحب فرض والجد فرض عصبة، العم ابن العم، الأخ ابن الأخ، كل هذول عصبة. فلو وجد إخوة أشقة ذكور والبنت مع بنت الابن أخذ الثلثين وبقي الثلث، إن كان هناك إخوة فقط أشقاء أو لأب متساوين في الدرجة ولا متفاوتين؟ ها؟ متساوي، إخوة أشقاء يقسم عليهم. طيب وجد أخ شقيق وأخ لأب، هم في الأخوة سواء ولكن في القوة سواء؟ خط 110 زي خط 120؟ لا. فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، فلأولى يكون هو أحق بالإيش؟ بالباقي. وتأتي باب الحجب والتعصيب تحت هذا الحديث، وتأتي إلى جميع أصحاب الفروض تحت هذا الحديث. إذن هذا الحديث هو القاعدة الأساسية لعلم الفرائض. ألحق الفرائض. ما هي الفرائض؟ الفرائض كذا، من وجد منها؟ ألحق بأهلها الموجودين، وإذا لم يوجد صاحب فريضة ووجد العصبة يبقى العصبة لهم ما أبقت الفرائض، وإذا لم توجد فرائض فلهم إيش؟ ها؟ جميع المال. إذن هذا الحديث كما يشير العلماء بأنه الأصل والمبدأ في علم الفرائض بقسميه: أصحاب الأنصباء المفروضة أو العصبة. والعصبات تتساوى في الدرجة وتتفاوت في القوة. إذا كان كما أشرنا إخوة أشقاء وإخوة لأب، أعمام أشقاء وأعمام لأب، الجهة واحدة وهي الأخوة تساووا فيها. أي المراد بالدرجة بالجهة؟ قربهم من الميت، بخلاف ما إذا تفاوتت الدرجة. وجد أولاد وأولاد أولاد، أولاد الأولاد عصبة ولا ما هم عصبة؟ الذكور عصبة، لكن مع وجود الأولاد أي الجهة أقرب؟ الأولاد. إذن الجهات كما يقولون بنوة فأبوة فأخوة فعمومة، وعلى هذا أقرب الجهات إلى الميت بنوة. فإذا وجد ابن وعشرين أخ أي الجهات أقرب إلى الميت؟ البنو. واحد ابن يطرد يحجب الإخوة بكاملهم، ولد الولد تابع في جهة الولد، ابن ابن وعشرين أخ شقيق، من الجهة الأقرب للميت؟ ابن الابن. إذن يطرد العشرين أخ الشقيق. إذن جهات العصبة إذا تفاوتت قربا وبعدا، قدمنا أيات الأقرب الأولى، وجاء أولاد وأولاد أولاد، أولاد الأولاد في حالة عدم وجود الأولاد عصبة، وجهة البنوة تشملهم، جهة البنوة الابن وابن الابن مهما نزل، فابن ابن عشرين بطن ابن وجد أقرب من الأخ الشقيق، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الإيش؟ الأخوة. أخ شقيق ووجد عشرين عم، أي الجهتين أقرب، الأخوة ولا العمومة؟ ها؟ الأخوة. إذن الأخ الواحد أقرب من العمومة، فإذا وجد قربا وبعدا نظر في القربا وكانت أحق. طيب وقفنا عند الجهة، هل الجهة متعادلة في القوة صلة بالميت أو متفاوتة؟ جهة البنوة ما فيها تفاوت، كلهم أبناؤه، لكن جهة الأخوة تتفاوت قوة وضعف. الذي يدلي بالأب والأم معا أقوى ممن يدلي بإيش؟ بواحد منهما، أقوى ممن يدلي بالأب وحده، وأقوى ممن يدلي بليش بالأم وحدها. ولضعف الأخ لأم جعل له فرض مقطوع ومع السلامة. فإذا وجدت جهة الأخوة نظرنا في هذه الجهة، هل كلهم متساوون قوة بارتباط الميت أو متفاوتون؟ فإن كانوا متفاوتين في القوة قدمنا الأقوى. وهكذا إخوة وأعمام، أي الجهتين أقرب؟ الإخوة. فوجد إخوة ووجد أعمام، من أولى رجل هنا؟ الإخوة. طيب تعالوا يا الإخوة، أنتم إخوة متساوين في القوة في ارتباطكم بالميت ولا فيكم قوي وضعيف؟ لا، كلنا متساوين، كلنا أشقاء. مدام متساوين وأشقاء فأنتم عصبة تقتسمون المال. والله في الحلال قالوا لا، والله احنا أشقاء أقوى، والتنلو هذو الأب فقط. إذن الأشقاء أقوى صلة بالميت وارتباطهم به لكونهم من جهتين. إذن وما بقي فلأولى، أظن انتهينا من هذه. ها؟ الأولوية انتهينا منها. رجل، طيب فلأولى رجل يخرج أولى أنثى، بنت الابن هي وارثة ولكن أنثى. لو أعطينا أصحاب الفروض فروضهم هل ما بقي نعطيه لبنت الابن؟ لا، او لرجل، وهي ليست برجل. وهكذا لو تساويا في الجهة، ابناء الاخوة مع بنات الاخ، الجهة واحدة وهي الاخوة، فابن الاخ من جهة الاخوة هم سواء، بنت الاخ، هل بنت الاخ مستوية في الدرجة ولا لا؟ مستوية، ولكنها ليست اولى الرجل، هذه انثى، ما تدخل في الاولوية فيما بقي بعد اصحاب الفرائض. والمناقشة الطويلة اللي تجدونها في الموسعات وخاصة فتح الباري وغيره، أولى رجل إيش؟ ذكر. ما حاجة كلمة ذكر مع رجل؟ ها؟ ذكر هذه نعت لرجل، طيب زادتنا إيش؟ إيش أعطتنا فائدة؟ هذا المشكلة. كما يقول صاحبكم هنا سبل السلام، وقد تكلموا وقالوا وقالوا وكذا وكذا، ولكن بفائدة قليلة. وتأتي عند ابن حجر نفس مؤلف الكتاب هذا في فتح الباري، يورد آراء عديدة ويرجع يفند بعضها ويترك بعضها بلا تفنيد. وانا في نظري والله تعالى اعلم ما في حاجة لهذا كله. وليس هناك اشكال في وصف الرجل بكونه ذكر، لان يعتبر ان كلمة ذكر ليست نعتا لرجل، ولكنه وصف كاشف لعلة استحقاق الرجل بما بقي. ولو مات عن امرأة، عن زوجة وولد، فالمرأة الزوجة لها الثمن وسبعة الأثمان لمين؟ للولد. فيأتي قائل ويقول ليش؟ ليش الولد سبعة أثمان؟ ليش ما يزيد المرأة الزوجة شوي؟ لا، لأنه ذكر. لا، لأنه إيش؟ ذكر. لماذا استحق؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مو قال يوصيكم الله في أولادكم؟ ها؟ إيش؟ لما قالش للولد؟ ما هو السياق في أولادكم والمادة مشية معنى ولد، لما ما قالش يوصيكم الله في أولادكم للولد مثل حظ البنتين أو الأنثيين؟ لو تأملنا أساليب اللغة العربية لوجدنا هذا الوصف في نفس القرآن الكريم مستعمل هذا الأسلوب. فهنا أبرز الرجل بصفة الذكورة، لأنها مناط الحكم والمسؤولية، كما قال. وذاك أبرز البنت في صورة الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للولد مثل حظ البنتين. ومن حيث البلاغة ومن حيث الإعجاز ومن حيث المعنى، في غير كلام الله نقول سوا، ولكن نحن في كلام الله ما نقدر نتحكم ولا نقول، لكن في أداء المعنى متساوي. إذن أبرز معنى الذكورة في الرجل لأنه ميزه عن البنت ونقص البنت بوصف الأنوثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طب والأنثى نقصت هنا في إيش؟ قلنا هذا الذكر يبحث له عن أنثى، والأنثى يأتيها ذكر يأخذها، فالذكر تحمل مسؤولية أنثى تعيش بجانبه وعليه نفقتها وصداقها، والأنثى محجبة مكرمة معززة في بيت أبيها يأتي الذكر ويدفع صداق ويأخذها ما غرمت درهما واحدا. فنصيب الذكر وزع على الإناث ونصيب الأنثى توفر لها كاملا. إذن وصف الرجل بكونه ذكر لا نعتا للرجل وبيانا لحقيقته، فنصف العاقل ربع المجنون يعرف بأن الرجل ذكر، ولكن ليش يبرز وصف الذكورة؟ ونحن نجد نظير ذلك في كتاب الله. كبرت كلمة تخرج من ايش؟ سبحان الله. والكلمة حتخرج من فين غير الفم؟ ها؟ حتخرج من العين ولا من الأذن؟ لا، أبرز موطن خروجها لأنها كلمة جوفاء لا قيمة لها ما تجاوزت في مدلولها الفم، ليست عن عقل وليست عن تفكير وليست عن تردد الفكر والاستذكار وليست عن تأمل حقائق الواقع، إنما هي كلمة طائشة، زي ما تيجي لزرعة على وجه الأرض تعملها بصبعنا كده تقلعها، لكن الشجرة المتمكنة عروقها في تخوم الأرض ما تستطيع تنزعها. إذن كبرت كلمة تخرج من أفواهه، وإحنا عارفين بأن الكلمة لن تخرج إلا من الأفواه. ليش ذكر الأفواه مع الكلمة ومدلولها ولازمها أنها من الأفواه؟ ليبين أنها لا أصل لها تعتمد عليه. كذلك ومن طائر يطير بيش جناحي، معلوم بأن الطائر في الجو ما حيطير برجوله ولا حيطير بقوة ذرية جناحيه. ها طيب ليش أبرز جناحيه؟ ليبين، والله تعالى أعلم، أن هذا الطائر مهما حلق في الجو ليس بأولوية قوة الجناحين، ويمسكنا ما ويخبضنا أو الطير فوقهم صافات. شوف الحدة خاصة فارض جناحيها وتقلب يمين ويسار وتروح وتحوم، ما حركت جناحها مرة. وهل امتداد الجناح هذا عنده القوة في أن يمسكها إلى هذا الحد؟ لا. ويقبضن حينما تمد جناحيها، نقول تعلقت بالجناحين على الهواء وحينما تقبضهما، لأن حركة الطيران قبض وانتشار، قبض وانتشار. حينما تقبض جناحيها من الذي يمسكها؟ ليش ما تسقط؟ لا، يورد أن يبين الجناحين عبارة عن وسيلة وأخذ بسبب، وحقيقة طيرانها بقدرة الله سبحانه. إذن فلأولى رجل ذكر. وبعضهم يقول وصف الرجل بالذكورة ليبين القوة. هناك بعض من يقول احتياط من ان يذهب الذهن الى امرأة وكذا، كما قالوا مزقتم ثياب فتاة الحي والرجلة، قد تطلق كلمة الرجلة على الانثى، ولكن هذا نادر شاذ والعرب لا تعتمد عليه. اذن فلأولى رجل ذكر جاء الوصف بالذكورة ليبين موجب العلة، موجب الحكم، مناط الحكم في هذه القضية، كما جاء هناك للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين موجب استحقاق تمييز الرجل عن المرأة، هذا لذكوريته، ولأنه بذكوريته سيصبح أبا وجدا وينفق على عياله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذه قضية يا إخوان أعتقد عليها الجمهور إلا في صورة تستثنى. لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. لا توارث بين أهل ملتين أعم. لا يرث كافر مسلم ولو مسلم كافر. الكفار معروفون في ذلك الوقت، لكن هناك طوائف أخرى. إذا وجدت طائفة خرجت عن دين الإسلام أو لم تدخل في دين سماوي كالبوذي وأمثالهم، هل هناك توارث بين الصابئة واليهود والنصارى؟ وإذا قيل لا يرث الكافر المسلم أو المسلم الكافر، طيب والكفار فيما بينهم؟ الحكم ظاهر بين المسلم وبين كل من اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين، ولكن بين اليهود والنصارى كلاهما كافر، اختلفت ملتاهما، هذه يهودية وهذه نصرانية. ولذا العبارة بلا توارث بين أهل ملتين تجمع الجميع. هناك ناحية ربما استثناها الحنابلة أو من وافقهم، حينما يموت الوالد وله أولاد منهم المسلم ومنهم الكافر، على مقتضى هذا الحديث أن الميراث كله لمن؟ لأولاده المسلمين. فلو أن الولد الكافر أسلم بعد موت أبيه وقبل قسمة التركة، استحقاق الميراث في لحظة الموت، وهو في لحظة موت أبيه كان إيش؟ كافر. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: حق وقتل واختلاف دينه. فهو عند موت مورثه لا يستحق الميراث. طيب التركة موجودة ولم يقتسمها الأولاد وهو قد أسلم، هل نتجاوز عن الفترة التي سبقت ونورثه مع إخوته أو نقول لا، أنت لم تكن عند موت المورث مستحقا لميراث؟ فمن نظر إلى ناحية التأليف، تأليف القلوب ومساعدة الآخرين على الإسلام في مثل هذه الحالة، أي قبل أن تقسم التركة، قالوا نشركه مع إخوانه بإسلامه ونتجاوز عن فترة ما بين موته وإسلامه ونجعله كأنه أسلم في حياة أبيه. إذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نحن في باب الميراث نكتفي بهذا، وهذا الذي يهمنا في هذا العلم، ولكن ما في زاوية من الزوايا كده نحود عليها ونقف عندها شوية. هذا ولده، وذاك ابن عمه، لما كان ولده كافرا لا يرث، وابن ابن ابن ابن عم لأب يجوا يرث، ليش؟ رب من حيث قرابة الصلة بالميت، ولده ولو كان كافر. الكفر وصف معنوي، يقول له روح، وابن ابن ابن ابن ابن ابن العم لأب يقول له تعال خذ المال، ليش؟ الحكمة الإلهية هي تكوين الأمة الإسلامية على مبدأ ليس الدم والعصب، ليس الرحم والنسب، ولكن الأخوة الإسلامية. ولهذا كانوا في أول مبدأ الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول عمل عمله مع الناس إيش؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ومن عجب أمس أقرأ في ثلاثة أشخاص أبناء عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبناء المطلب بن عبد مناف بن قصي، ولما قدموا وهاجروا آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل واحد منهم وواحد من الأنصار. طب دول ثلاثة إخوة موجودين مع بعض، ليش ما يؤاخي بينهم فيما بينهم؟ لا، وقوة النسب هذه موجودة، تحصيل حاصل، ولكن توثيقا للروابط بوصف الإيمان لنعلم أن رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب والدم. ومن هنا كان المسلم أحق بالمسلم ولو بعيد النسب عنه، والكافر بعيد عن نسبه الأساسي بسبب الكفر. ومررنا على قضية مصعب بن عمير في عودته من بدر، وجد أخاه أسيرا في أيدي بعض الأنصار، فقال لهم: شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منكم بمال. فنظر إليه قال: هذه وصاتك بي يا أخي؟ قال: لست أخ لي، هؤلاء إخواني، أما أنت لا، أخوه من أم وأب، وهدول من الأنصار بعيدين كل البعد، لكن الإسلام قرب البعيد والكفر أبعد القريب. وعلى هذا لا توارث بين المسلمين والكفار ليوجد العزلة والتميز. تتميز الأمة الإسلامية عمن عداها لتكون بذاتها ذات كيان خالص إسلامي. ولهذا نهى أن يساكن المسلم غير المسلمين ويخالطهم إلا للضرورة، حتى قال: لا يتراءى نار كل منهما للآخر. إذن ولما سئل في حديث أبي ثعلبة الخشني: إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي بعض الرواية: وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا وكلوا فيها. لا لألا تكون هناك تبادل الإعارة ويكون هناك التعاطف والتواد والهدايا وكذا وكذا، فتختلط العادات بالسنة. إذن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ويتبع ذلك: ولا ذو ملتين. فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وكلاهما لا يرث البوذي، وأمثاله. والله تعالى أعلم.